بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن هدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمع المجلس الثاني عشر من مجالس التعليق على مقدمة الإمام ابن جزي رحمه الله الموسومة بماذا؟ بالمعارف العقلية التي جعلها مقدمة لكتابه الأصولي التقريب. ووصلنا بفضل الله ومنه وكرمه إلى القياس الاستثنائي بعد أن درسنا في الحصة الماضية ماذا؟ القياس الاقتراني، وعرفنا متعلقاته قبل الوصول إليه. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتدارس معكم النوع الثاني من أنواع القياس، وهو القياس ماذا؟ وهو القياس الاستثنائي، ويسمى القياس الشرطية. لماذا؟ لأنه خاص بالشرطيات، خاص بالشرطيات المتصلة والمنفصلة. وقبل الخوض في هذا الدرس، أعدكم أن حصة الختم الآتية إن شاء الله جل وعلا سيكون حديثنا فيها عن مراجعة القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي حتى ترسخ معلوماته وقواعده في أذهاننا جميعا إن شاء الله. إذن نبدأ على بركة الله جل وعلا. اعلموا أن القياس الاستثنائي في الصناعة المنطقية كما ذكرت خاص بالشرطيات المتصلة والمنفصلة، وقبل الخوض في طريقة إنتاجه، قبل أن نخوض في طريقة إنتاجه كما مر معنا في القياس الاقتراني، لا بد أن نتعرف على قضاياه ومتعلقاتها. واضح؟ فينبغي أن نعرف ما هي الشرطية المتصلة وما هي الشرطية المنفصلة قبل أن نصل إلى ماذا؟ قبل أن نصل إلى أشكال القياس المتعلقة بهذا النوع. فما هي الشرطية المتصلة؟ هي القضية المركبة من جزئين ربط أحدهما بالآخر بأداة الشرط. هي القضية ماذا؟ المركبة من جزئين ربط أحدهما بالآخر بأداة الشرط. واضح؟ لو كان هذا مجتهدا لكان ناجحا. مثلا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، كلما طلعت الشمس كان النهار موجودا، وهكذا. وقيل في تعريف هذا، والتعريف الأول، وقيل في تعريفها هي التي يكون الحكم فيها قائما، على إثبات الارتباط الشرطي بين حكم وآخر أو نفيه عنه. الشرطية المتصلة هي التي يكون الحكم فيها قائما على إثبات الارتباط الشرطي بين حكم وآخر أو نفيه عنه. ما معنى هذا الكلام؟ الشرطية المتصلة أيها الإخوان تقتضي ماذا؟ تقتضي الارتباط والتلازم بين ماذا؟ بين المقدم والتالي كما يسميه المناطق، بين الشرط والمشروط كما يسميه علماء العربية وعلماء الأصول. واضح؟ فهي تقتضي الارتباط بين طرفيها إذا كانت ماذا؟ إذا كانت موجبة. كلما كان هذا مجتهدا كان ناجحا، كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. إذا هناك ماذا؟ هناك ترابط وتلازم في الواقع. إذا حصل هذا حصل هذا. واضح؟ هذا هو معنى الارتباط، هذا معنى الارتباط إذا كانت موجبة. وقد تكون سالبة، تكون سالبة. ليس كلما كانت الشمس طالعة فالليل موجود، تلك موجبة وهذه سالبة، واضح؟ ليس كلما كانت الشمس طالعة فالليل موجود. فإذا حصل بينهما الارتباط في الواقع فهذه تسمى موجبة، وإذا لم يحصل بينهما الارتباط تسمى سالبة. والسبب ما هو سبب تسميتها متصلة؟ لو سألك سائل لماذا سموها متصلة، فسبب تسميتها متصلة اتصال طرفيها في الوجود والعدم، اتصال طرفيها في ماذا؟ في الوجود والعدم. المثال الأول، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، صح؟ المثال الثاني، ليس إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود، أليس كذلك؟ إذا وجد النهار، إذا وجدت الشمس وجد النهار، إذا لم توجد الشمس فالليل موجود، بما أن النهار غير موجود، أليس كذلك؟ لأن انعدام الشمس يلزم منه الليل. ليس إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود، هذه سالبة. لماذا؟ لأن انعدام الشمس يلزم منه الليل، واضح؟ فقالوا سميت متصلة لاتصال طرفيها في الوجود والعدم، فيجتمع طرفاها في الوجود فتكون الشمس طالعة ويكون النهار موجودا، أليس كذلك؟ ويجتمعان في العدم فلا تكون الشمس طالعة ولا النهار موجودا، واضح؟ إذا لم يكن النهار موجودا فالليل كما هو الحال ليلا، وهذا معنى الاتصال وجودا وعدما، واضح؟ إذن سيأتي معنا ما يتعلق بأنواعها، لكن فقط يعلموا لماذا سميت شرطية ولماذا سميت متصلة. عرفنا لماذا سميت متصلة، لماذا؟ لكونها قضية مركبة من جزئين ربط أحدهما بالآخر بأداة الشرط، أليس كذلك؟ وقلنا أيضا في القول الآخر هي التي يكون الحكم فيها قائما على ماذا؟ على إثبات الارتباط الشرطي بين حكم وآخر أو نفيه عنه. ولذلك ذكرنا مثالين، ذكرناها موجبة إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وذكرناها سالبة ليس إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود، واضح؟ واضح. نمر إلى مسألة أخرى، وهي أن المناطق يسمون الشرط مقدما ويسمون المشروط تاليا، واضح؟ قضية اصطلاح المقدم والتالي. اعلموا أن الجملة المدخولة بحرف الشرط تسمى عند علماء الصناعة المنطقية مقدما لتقدم رتبته في الشرطية المتصلة. لماذا سموه مقدما؟ لتقدم رتبته، واضح؟ تقول مثلا إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، هذه مثلا فقهية، هذه فقهية، إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، إذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب مثلا، واضح؟ إذا سرق فقد أوجب قطع يده مثلا، قد تكون عقلية وقد تكون شرعية وقد تكون لغوية، مفهوم؟ إذا كان اللفظ عمدة كان مرفوعا، هذه لغوية لأن العمدة مرفوعة كالفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر وهكذا وهل مجرى. إذن لماذا سمي مقدما الشرط؟ لماذا سمي مقدما؟ قالوا لتقدم رتبته في الشرطية المتصلة، واضح؟ واعلموا أن المدخولة بحرف الجزاء تسمى تالية، المدخولة بحرف الجزاء اللي هي جواب الشرط، الجملة التي تسمى جواب الشرط، المدخولة بحرف الجزاء تسمى ماذا؟ تسمى تالية. فقولنا لو كان هذا إنسانا، هذه الجملة تسمى ماذا؟ هذه الشرط. كان حيوانا، هذه تسمى ماذا؟ مشروطا. عند المناطق هذه تسمى مقدما وهذه تسمى تاليا. لو كان حمزة مجتهدا كان ناجحا. فعندنا مقدم وتالي، سمي مقدما لماذا؟ لتقدم رتبته في الشرطية المتصلة، وسمي تاليا من ماذا؟ من تلاه يتلو إذا تبعه. سمي تاليا، قالوا سمي تاليا لتبعيته جملة الشرط، واضح؟ سمي تاليا لتبعيته جملة الشرط. قد تقولون المنفصلة، سندرس المنفصلة بعد قليل، هل فيها المقدم والتالي؟ الجواب لا. مثال المنفصلة، سميت منفصلة للانفصال والتعاند والتنافر الذي بين طرفيها، عقلوا، سيأتي معنا هذا، لا تكتبوا الآن، سيأتي معنا في محله، فقط أردت أن أمهد. سميت منفصلة لأن بين طرفيها تنافرا، ولذلك يقسمون إلى ثلاث أقسام: مانعة جمع وخلو، مانعة جمع، مانعة خلو، كما سيأتي معنا. فهل نسمي مثلا العدد إما زوج وإما فرد؟ العدد إما زوج نسميه مثلا مقدما، وإما فرد نسميه تاليا؟ الجواب لا. لماذا؟ قالوا لأنه في الجملة الشرطية المتصلة يتضح ذلك، هذا شرط وهذا مشروط، لكن في المنفصلة لا يتضح ذلك، ولذلك قالوا لأنك يمكن أن تقدم هذا وتقدم هذا، فلا داعي أن نسمي هذا مقدما أو نسمي هذا تاليا. واضح؟ تقول هذا الذي صدم بهذه السيارة إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا. هل نسمي إما أن يكون حيا؟ نسمي هذه الجملة مثلا نسميها مقدما والأخرى نسميها تاليا. واضح؟ مفهوم المعنى؟ إذن عندنا المدخولة بحرف الشرط تسمى ماذا؟ المدخولة بحرف الشرط تسمى مقدما، والمدخولة بحرف الجزاء تسمى ماذا؟ تسمى تاليا. لذلك شوف، لو لكان، لو حرف الشرط، لا حرف الجزاء، فالمدخولة بحرف الشرط لو، والمدخولة بحرف الجزاء مثلا لا، قد يكون غير ذلك. تقول مثلا لولا لو كان هذا الطالب مجدا ما كان راسبا، ما كان راسبا، ما، واضح؟ مدخولة بحرف الجواب. وفي هذا الصدد يقول العلامة الباجوري في قضية المنفصلات، يسمى هذا مقدما وهذا تاليا، لأنه العدد إما فرض وإما زوج، نسمي هذا مقدما وهذا تاليا. يقول الباجوري رحمه الله: المشهور في الاصطلاح أن المقدم هو مدخول أداة الشرط في المتصلة، والتالي هو المعلق على مدخولها، وأما المنفصلة فلا مقدم لها ولا تالي. يقول لأن المعنى لا يختلف فيها بالتقديم والتأخير. كلامه صحيح، لأن المعنى لا يختلف. واضح؟ إذا قلت مثلا هذا المصدوم بهذه السيارة إما حي وإما ميت، سواء عكست أو إما ميت وإما حي، واضح؟ بخلاف الشرط والمشروط، خلاف الشرط والمشروط والسبب والمسبب والعلة والمعلول، واضح؟ فهمتم المعنى؟ تقول لو إذا أكل زيد كثيرا كان شبعا، سبب ومسبب، واضح؟ إذا قطع رأس فلان كان ميتا، أليس كذلك؟ إذا فصل رأسه عن جسده كان ميتا. لكن لما تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، يعكس تصيب قدم أو أخر، فلا نسمي هذا مقدما وهذا تاليا. وبعض العلماء قالوا نسميه مقدما ونسميه تاليا. قالوا باعتبار ماذا؟ قالوا باعتبار أننا إذا أردنا أن نسبكها بطريقة القياس الاقتراني التي مضت معنا، فإننا سنستخرج من المنفصلة ماذا؟ سنستخرج من المنفصلة جملة شرطية. مثلا تقول العدد إما زوج وإما فرض، تقول إذا كان العدد زوجا فلا يكون فرضا بالشرطية المتصلة، عفوا على الشرطية المنفصلة لا على طريقة القياس الاقتراني، تقلبها، تقرب المنفصلة إلى متصلة، بدلا تقول العدد إما زوج وإما فرض تقول إذا كان العدد زوجا فلا يكون فرضا. فماذا عندك الآن؟ عندك مقدم وعندك تالي، واضح؟ فهمتم الآن؟ بخلال الاعتبار يصح أن نسميه مقدما وتاليا. والذين نظروا إلى اللفظ العدد إما زوج وإما فرد قالوا لا يضر، لأن المعنى لا يختلف بالتقديم والتأخير في الشرطيات المنفصلة. أقسام الشرطية المتصلة، نمر إلى أقسام الشرطية المتصلة. تنقسم كالحملية، مرت معنا الحملية، لماذا سميت حملية؟ لحمل محمولها على موضوعها، واضح؟ وتنقسم إلى الحملية إلى شخصية وكلية موجبة وجزئية موجبة ومهملة. جميل جدا. كذلك هنا مخصوصة، كلية، جزئية، مهملة، نفس الشيء. مخصوصة، قد تقولون كيف نفهم المخصوصة في باب الشرطيات؟ المخصوصة عندهم في باب الشرطيات هي ما حكم فيها على وضع معين، إن في باب الشرط عندنا الأوضاع والأحوال والأوصاف باعتبار الزمن، باعتبار المكان، باعتبار الأحوال، واضح؟ فسميت مخصوصة لما مر معنا في الشخصية لأنك تحكم على معين. هنا مخصوصة بماذا خصت؟ فعندما تقول كلما أطلقت في جميع الأزمنة، لكن إذا قلت إذا زرتني غدا أكرمتك، هذه مخصوصة. إذا زرتني في بيتي أكرمتك، هذه مخصوصة بالمكان، واضح؟ إذا زرتني مسرعا، الوصف واضح؟ فهمتم؟ هذا هو معنى كونها مخصوصة، هي ما حكم فيها. اكتب المخصوصة هي ما حكم فيها على وضع معين من الأوضاع الممكنة. والمقصود بالأوضاع عندهم الأحوال، قالوا كالتلازم، لأن احنا لما نقول الشرطية لابد أن نستحضر الترابط، أليس كذلك؟ قالوا كالتلازم والترابط الكائن بزمان أو مكان أو وصف، نحو إذا جئتني غدا أكرمتك، أو إن جئتني في بيتي أو مسرعا، كما ذكرت للفضلاء. التالية الكلية، كلية فيها ماذا؟ فيها صور كلي يدل على تعميم جميع الأحوال. ما هي الكلية في باب الشرطية المتصلة؟ هي ما ذكر فيها ما يدل، انتبهوا، على تعميم جميع الأحوال. نحو كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا في جميع الأحوال وبجميع الأمكنة التي يصدق عليها طلوع الشمس، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله. الجزئية هي التي ذكر فيها ما يدل على تعميم بعض الأحوال، تعميم بعض الأحوال. مثالها قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا، الصور ديالها قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا. كيف نفهم هذا المثال؟ فهو عموم في بعض الأحوال، أليس كذلك؟ هل جميع الحيوانات إنسان؟ في بعض الأحوال يكون بعض الحيوان إنسانا هو نحن، وإلا فأفراد جنس الحيوان كثيرة متعددة يصعب حصرها. المهملة هي التي لم يذكر فيها شيء من ذلك، ليس فيها غدا أو في بيتي أو مسرعا، ليس فيها لفظ يدل على تعميم جميع الأحوال كلما، ليس فيها لفظ يدل على بعض الأحوال مثل قد، فهي مثل ماذا؟ مثل الذي أمثل به كثيرا، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لو كان حمزة مجتهدا لكان ناجحا، واضح المعنى؟ هذه تسمى مهملة، واضح؟ حفظكم الله. نمر إلى مسألة مهمة تسمعون بها كثيرا، اللزومية والاتفاقية، الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية. نعرف ما معنى الشرطية اللزومية وما معنى الشرطية الاتفاقية، هذا من أقسامها. إذا أكتب انقسامها إلى ماذا؟ إلى لزومية واتفاقية. اعلموا حفظكم الله أن الشرطية المتصلة عندهم تنقسم إلى لزومية واتفاقية. فإذا كان الارتباط، انتبهوا، إذا كان الارتباط بين الشرط والمشروط، بين المقدم والتالي، إذا كان الارتباط بين المقدم والتالي، فهمنا الآن معنى المقدم ومعنى التالي، لعلاقة في الواقع، لعلاقة في الواقع بينهما، ككون الشرط ملزوما والمشروط لازما، ككون المقدم ملزوما والتالي لازما، أو كون هذا سببا وهذا مسببا، أو هذا علة وهذا معلولا، هذه تسمى لزومية قطعا. إذا كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا لزوما، هذه لزومية، بمعنى أن المشروط يلزم من الشرط، لأن الشرط يسمى ملزوما، انتبهوا جيدا، والسبب ملزوم والعلة ملزوم، فيلزم من الشرط المشروط، ويلزم من العلة المعلول، ويلزم من السبب المسبب، أليس كذلك؟ جميل جدا. هذه تسمى ماذا؟ تسمى لزومية، ككون أحدهما سببا للآخر، أو الآخر مسببا له، واضح؟ أو كون أحدهما ملزوما للآخر والآخر لازما له، هذه تسمى لزومية، سواء كان التلازم انتبهوا عقليا كالمثال الذي ذكرت لكم، أو فقهيا. من يعطينا مثالا للفقهي؟ ذكرناه قبل قليل، أحسنت، كلما غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، أو عاديا نحو، من يعطينا مثالا للعادي، حكم عادي بالعادة والتجربة، التجربة لك عقلي، أحسنت، كلما وضعت يدك في النار أحرقتك أو أحرقت، واضح؟ كلما، انتبه، كلما أكل زيد كثيرا شبع، صح؟ سبب مسبب عادي، أليس كذلك؟ والأمثلة كثيرة، كلما لم يكن ماء لم يكن نبات، أليس كذلك؟ وهكذا وقص. أما الاتفاقية، هذه تأتي اتفاقية فقط، ليس ثمة تلازم في الواقع، لكن اتفاقية. تقول مثلا، شوف، كلما طالع كانت الشمس طالعة كان حمزة في الجامعة، هل يلزم من طلوع الشمس وجود حمزة في الجامعة؟ كلما كانت الشمس طالعة كان الحمار ناهقا، هل ناهق الحمير يلزم من طلوع الشمس؟ هل وجود النهار يلزم من طلوع الشمس؟ لزومية، هذه لزومية. لكن هل نهيق الحمار يلزم من مثال آخر، كلما كانت الشمس طالعة كان الإنسان ناطقا، هل الناطقية لازمة عن طلوع الشمس؟ هذه يا إخوان تسمى اتفاقية. فإذا سمعتم العلماء يقولون وهذه شرطية متصلة لزومية وهذه شرطية متصلة اتفاقية، فافهموا ما معنى اللزومية وما معنى الاتفاقية. إذا أردنا أن نكتب تعريفا لها، نقول الاتفاقية هي التي لا يكون ثمة علاقة رابطة بين طرفيها، ولكن اتفق الاجتماع في الواقع، لكن اتفق الاجتماع في الواقع. نحو ذكرت أمثلة، اكتبوا مثالا، كلما كانت الشمس طالعة كان الإنسان ناطقا مثلا، فلا علاقة أصلا بين طلوع الشمس وناطقية الإنسان كما ذكرت. من يعطينا مثالا من القرآن؟ شوف، قل لو كنتم، هيا لو، هذه مهملة، يعني على التقسيم الذي مر معنا، ما فيهاش كلما، فيها لو، مهملة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز، هل البروز لازم عن الكيونة؟ الجواب لا، واضح؟ لا علاقة بين البروز وبين الكيونة في البيوت. قل لو كنتم في بيوتكم، من اللي تفهم القواعد، كتولي كتقرأ القرآن، تصير تقرأ القرآن، إذا درست العربية تقرأ القرآن بفهم عربي، وإذا درست المنطق تصير لك عقلية منطقية في التعامل مع القرآن، وهو أسفاء على الجهل. إذا كون البحر مدادا لكلمات ربنا جل وعلا، هل يلزم منه النفاذ؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. إذا لا لزوم بينهما، وإنما هذا اتفاقي كما هو معروف. إذا عرفنا الشرطية المتصلة، لماذا سميت شرطية، وعرفنا أقسامها تنقسم إلى كم؟ إلى مخصوصة وإلى وإلى كلية وإلى جزئية وإلى مهملة. وعرفنا من أقسامها أيضا ماذا؟ اللزومية والاتفاقية. جميل. الآن نمر إلى الشرطية المنفصلة بعد أن عرفنا الشرطية المتصلة. فيا ترى ما هي الشرطية المنفصلة؟ هي القضية المحكوم فيها بالعناد والتنافر بين طرفيها. هي القضية المحكوم فيها بالعناد والتنافر بين طرفيها نحو العدد إما زوج وإما فرض. واضح؟ العدد إما زوج وإما فرض. ممكن تعبر تقول العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فرضا. واضح؟ هنا لا توجد أداة الشرط. العدد إما أن يكون وإما أن يكون. واضح؟ كما مثلت لكم بالحياة والموت. واضح؟ وبالاجتهاد والتقصير مثلا كل ما كان، لأنه كما سيأتي معكم الآن الشرطية المنفصلة ثلاثة أقسام. انتبهوا. القسم الأول تسمى مانعة جمع وخلو يكون طرفاها متناقضين. واضح؟ يكون طرفها متناقض. القسم الثاني تسمى مانعة جمع كل طرف يكون أخص من نقيض الطرف الآخر. ستفهمونها. كل طرف يكون أخص من نقيض الطرف الآخر. مانعة خلو كل طرف يكون أعم عكسها، يكون أعم من الطرف الآخر. وما معنى الجمع وما معنى الخلو؟ معنى الجمع الاجتماع، ومعنى الخلو الارتفاع. فالأولى تسمى مانعة جمع وخلو لأنه اجتمع فيها منع الاجتماع ومنع الارتفاع. لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لا بد أن يكون واحد. الآن إذا نظرت إلى مانعة جمع وخلو، لماذا سمي الحقيقية؟ لأن فيها منع الاجتماع في ذات واحدة ومنع الارتفاع عن ذات واحدة. تقول هذا الذي وقع في هذه الحادثة إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، لا يمكن أن ترتفع عنه أن يرتفع عنه معا، ولا يمكن أن يجتمعا فيه معا. هل يمكن أن يكون حيا ميتا؟ واضح؟ فتسمى مانعة جمع. لماذا؟ لأنها منعت الاجتماع والارتفاع معا. لذلك يقول لا تكون إلا بين النقيض بين النقيضين الحياة الموت. واضح كما سطر. والأخرى تكون بين الضدين السواد والبياض مانعة جمع. واضح؟ والأخرى كذلك كما سطرنا إن شاء الله. إذن ما هي الشرطية المنفصلة؟ هي التي ماذا؟ هي المحكوم فيها بالعناد والتنافر بين طرفيها. ماذا تلاحظون في قولي مثلا العدد إما زوج وإما فرد؟ ماذا تلاحظون؟ انعدام أداة الشرط. ولماذا سميت شرطية منفصلة؟ من يجيب؟ وقد أجبت عن هذا في قولي أداة الشرط. إذن تسميتها شرطية مجاز وليس حقيقة. تجوزوا فسموها ماذا؟ فسموها شرطية، وهي ليست شرطية لأن أداة الشرط غير موجودة. من يجيب؟ لقبول أداة الشرط. لقبول أداة الشرط. إذا تسميتها شرطية مجاز لأجل الربط الواقع بين طرفيها في العناد والانفصال. وتقديرها بأداة الشرط أن نقول بتقدير أداة الشرط أن نقول إذا كان العدد زوجا فلا يكون فرضا كما ذكرت لكم سابقا. شرط إلى هذا قبل قليل. واضح؟ وأما تسميتها منفصلة فلوجود حرف الانفصال فيها وهو إما، فلوجود ماذا؟ حرف الانفصال فيها وهو إما. وقد يستعملون لفظة أو، تقول العدد إما زوج أو فرد. واضح؟ هذا الشخص إما حي أو ميت، إما حي أو ميت، قد يستعملون أداة إما وقد يستعملون أداة أو. وعلة الانفصال أيضا كون كل طرف يعاند الآخر. تبين ما هي علة الانفصال في المنفصل؟ كل طرف يعاند الآخر، سواء في مانعة جمع وخلو، في مانعة الاجتماع والارتفاع، أو في مانعة الاجتماع فقط مع تجويز الارتفاع، وفي مانعة الارتفاع مع تجويز الاجتماع. انتبهوا، القسمة لا هي العقلية. إما مانعة الاجتماع والارتفاع في ذات واحدة كالحياة والموت لا يجتمعان، هذا ما يسمى النقيضان، أما يسمى النقيضين، لا يجتمعان ولا يرتفعان عن شيء. فنقول هذه تسمى مانعة جمع وخلو، أي مانعة اجتماع وارتفاع، فلا يجتمعان في ذات واحدة ولا يرتفعان عنها معا، هذه مانعة جمع وخلو. ثانية مانعة جمع فقط مع تجويزها ماذا؟ مع تجويزها الارتفاع. هل يجتمع القيام والقعود في ذات واحدة؟ لا. هل يجتمع السواد والبياض في ثوب واحد؟ مع تجويز الارتفاع. مانعة الاجتماع مع تجويز الارتفاع، بأن يرتفع عنه السواد والبياض ويكون أبيض ويكون أحمر أو أخضر أو أصفر. فهمت المعنى؟ إذن هي مانعة ماذا؟ الاجتماع، مجوزة الارتفاع. وهناك نقول في الضدين، لا يجتمعان وقد يرتفعان السواد والبياض، لا يجتمع القيام والقعود في ذيل، قد يرتفعان عنه بأن يكون مضطجعا مسترقيا، السواد والبياض يرتفعان عن التو فيكون أحمر. واضح؟ جميل. مانعة خلو مع تجويز الاجتماع هي تمنع ماذا؟ تمنع الارتفاع مع تجويز ماذا؟ الاجتماع. تقول مثلا زيد إما غير قائم وإما غير قائم، ده مانعة الجمع، هذا التوب إما أسود وإما أبيض. واضح؟ ثالثة مانعة الخلو، الآن مانعة الاجتماع الارتفاع عفوا، لا ترتفعان عنه، تمنع الارتفاع. تقول زيد إما غير قائم وإما غير قائم، لا يرتفع النفيان عنه حتى يكون قائما قاعدا. ممكن؟ هذا مستحيل عقلا. لا يرتفع النفيان عنه حتى يصير ماذا؟ حتى يصير قائما قاعدا، فهذا مستحيل عقلا. ولكن قد يجتمعان، فالمضطجع غير قائم وغير قاعد، والمستلقي غير قائم وغير قاعد. مثال آخر، هذا الثوب إما غير أبيض وإما غير أسود، لا يجتمعان حتى يصير حيد عليه النفي. إذا حذفت النفي غير فيصير أبيض، غير أبيض يا أبيض، غير أسود لا يرتفع عنه النفيان حتى يصير أسود أبيض. واضح؟ ولكن قد يجتمعان في الأحمر. فهمتموها؟ يعني أعملوا فكركم، فالأمر إن شاء الله سهل لمن سهله الله عليه. سيأتي مزيد توضيح بالنسبة للذين يتابعون الدرس، إن شاء الله سيفهمون. أقسام الشرطية المنفصلة، نمر الآن إلى ماذا؟ إلى أقسام الشرطية المنفصلة. تنقسم المنفصلة إلى ثلاثة أقسام، هذا الذي مهدت لكم به الآن، إلى مانعة جمع وخلو، مانعة جمع فقط مع تجويز الخلو، مانعة خلو فقط مع تجويز ماذا؟ الجمع. واضح هذا الذي. الأولى أن يكون العناد بين الطرفين في الوجود والعدم، هذا لا يكون إلا بين المتناقضين. الأولى أن يكون العناد بين الطرفين في الوجود والعدم، أي لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، الحياة والموت لا يجتمعان في ذات واحدة. مثال آخر، الوجود والوجود والعدم. واضح؟ وهكذا كل كل ماذا؟ كل متناقضين. لذلك سنذكر الضابط كما قال علماء المنطق. فهي الشرطية المنفصلة الحقيقية، ووصفت بالحقيقية لأنها أحق باسم الانفصال. أحق باسم الانفصال، لا يجتمعان ولا ينطفئان. واضح؟ أما الثانية فلا يجتمعان فقط، وأما الثالثة فلا ينطفئان فقط. واشتهرت عندهم بمانعة ماذا؟ الجمع. ما معنى المقصود بالجمع؟ الاجتماع والخلو. ما المقصود بالخلو؟ الارتفاع. أحسنت ما شاء الله. بمانعة الجمع والخلو معا. انتبه للضابط، انتبه لهذا الضابط. ولا تتركبوا، اكتبوا هذا الضابط، ولا تتركبوا إلا من الشيء ونقيضه، كالحياة والموت والوجود والعدم. تقول هذا الجسم إما حي وإما ميت. واضح؟ زيد إما حي وإما لا حي، إما حي وإما ميت. واضح؟ من الشيء ونقيضه، نحو زيد إما حي وإما لا حي، أو من الشيء والمساوي لنقيضه، زيد إما حي وإما ميت. عقلوا على وحدات، اعقلوا واحفظوا شيئا، عندنا النقيض وعندنا المساوي للنقيض. النقيض الإيجاب والسلب، زيد قام ولم يقم. واضح؟ أما المساوي للنقيض فانتبهوا، إذا قلت مثلا زيد إما حي وإما لا حي، هذا نقيض. زيد إما حي وإما ميت، هذا المساوي للا حي، مساوي للنقيض. زيد حي، إما حي وإما لا حي، هذا نقيض. هذا ميت تم اصطلحوا على تسميته بما؟ بماذا؟ بالمساوي للنقيض، لأن الميت يساوي لا حي، ولا حي يساوي ميت. فهم؟ العدد، انتبه لهذا المثال، العدد إما زوج وإما فرد، فرد يساوي لا زوج، العدد إما زوج وإما لا زوج، هذا نقيض. المساوي له العدد إما زوج وإما فرد، لأن فرد يساوي لا زوج، والعكس صحيح. لا إله إلا الله. لكن سيأتي معنا أنه يشترط في إنتاجها، لما نأتي إلى الإنتاج يشترط في إنتاجها أن يكون بينهما، أن يكون المساوي للنقيض. أما النقيض فهذا تحصيل حاصل، لابد أن تتكون من ماذا؟ من الشيء ونقيضه، لئلا يكون الإنتاج من باب تحصيل الحاصل، كما قال العلامة البناني كما سيأتي معنا في محله قريبا. جميل. إذا عرفنا ماذا؟ عرفنا الأولى، الشرطية المنفصلة الأولى، وهي ماذا؟ الحقيقية، وهي التي يصطلح عليها بمانعة الاجتماع والارتفاع، بمانعة جمع وخلو. من يعطينا مثالا من القرآن؟ إنا هديناه السبيل إما وإما، من القرآن. الهدى مع الكفر نقيضة، الهدى لا هدى، الكفر مساوي للنقيض، أليس كذلك؟ الثانية قد مهدت لكم قبل قليل، ستفهمون إن شاء الله. أن يكون العناد بين طرفيها في الوجود فقط، التناقض والانفصال في الوجود فقط، ده الحقيقية وجودا وعدما، لا يجتمعان ولا يرتفعان عن ذات واحدة. الآن لا يجتمعان فقط وقد يرتفعان، واضح؟ وتسمى مانعة جمع مجوزة للخلو، أي مانعة اجتماع مجوزة للارتفاع. ضابطها ولا تتركب إلا من الشيء والأخص من نقيضه. الأولى تتركب بماذا؟ من الشيء ونقيضه. هذه لا تتركب إلا من الشيء والأخص من نقيضه، هذه تحتاج إلى شيء من إعمال الفكر. انتبه، نحو هذا الثوب إما أبيض وإما أسود. انتبه، البياض مع السواد نقيضة، ضده. جميل. إذا نظرت إلى السواد مع البياض وسرت على هذه القاعدة، تتركب من الشيء أبيض والأخص من نقيض هذا الأبيض، من الشيء والأخص من نقيضه. واضح؟ لذلك أنا سأعطيكم قاعدة ستسهل عليكم هذه الأمور. القاعدة ما هي؟ اكتبوها. التي ستسهل عليكم مانعة جمع فقط ومانعة خلو فقط، أما الحقيقية فأمرها سهل. القاعدة اكتب كل واحد أو كل طرف، باختصار كل طرف أخص من نقيض الآخر في مانعة الجمع، وكل طرف أعم من نقيض الآخر في مانعة الخلو. أعيروني عقولكم الآن، انتبه. أبيض أخص من نقيض أسود، ما هو نقيض أسود؟ نقيض أخص أخص. أبيض قلنا كل طرف أخص من ماذا؟ من نقيض. ما هو نقيض أسود؟ غير أسود. فأبيض أخص من غير أسود، لأن غير أسود يدخل فيه الأخضر والأصفر ومن الألوان، فلما تقول غير أسود أبيض أخص من نقيض أسود. وما هو نقيض أسود؟ هو غير أسود، وغير أسود أعم وأبيض أخص. وتعكس أيضا فتقول أبيض، لما في الصورة الأولى قلنا أبيض أخص من نقيض أسود، وتعكس أسود أخص من نقيض أبيض. وما هو نقيض أبيض؟ لا أبيض. فلا أبيض أعم وأسود أخص، لا أسود أعم وأبيض أخص. فكل طرف ماذا؟ أخص من نقيض الطرف الآخر. كل طرف كما عكستها، أبيض أخص من ماذا؟ من لا أسود، وأسود أخص من لا أبيض. فبعض قالوا تتركبوا من ماذا؟ لا أضحك لأن بعضكم يوم يفكروا ولا زال لم يدرك الأمر، هين إن شاء الله ستفهمون هذه الأمور. أتعبتنا ولذلك أنا أحاول أقربها لإخوان حتى لا يتعبوا، كما تعرفوا أنا لما كنت بين يدي شيخي حمد الولد التاه في ورشوط ودرست عليه المنطق وهو يتكلم وأنا أسرح بديني لأفهم، فإذا تعبت على شيء تحاول أن تقربه لإخواني. إذا تتركب من الشيء لا تنظر إلى أبيض وأسود، سواء أنزلتها على الأول أو على الطرف الثاني، بحال كما نقول بالدارجة، تتركب من الشيء والأخص من نقيضه، الشيء الضمير يعود على الشيء، تتركب من الشيء والأخص من نقيضه، بمعنى بعبارة أخرى تتركب من أبيض ومن ماذا؟ ومن أسود الذي هو نقيض لا أبيض، واضح؟ تتركب من أسود ومن أبيض الذي هو نقيض لا أسود، واضح؟ إذا فهمت القاعدة مثل الفاعل المرفوع، تتركب من الشيء والأخص من ماذا؟ والأخص عفوا من نقيضه، لعلكم فهمتموها، واضح؟ مثل آخر، تقول زيد إما قائم وإما قاعد، من يعمل فكرة؟ أين الأخص وأين الأعم؟ من منكم يعمل فكرة؟ قائم مع قاعد، قائم مع قاعد، أعملوا فكرة. إما قائم وإما قاعد، إما قاعد. ارفع صوتك. إما قاعد نقيض لا قائم. أحسن، قاعد، لا ماشي هيك أقصد، قاعد أخص من لا قائم، قائم أخص من لا قاعد، لأن لا قاعد فيه مضطجع ومستلقي وواضح. تتركب من الشيء والأخص من ماذا؟ من نقيضه، من نقيض ذلك الشيء. أبيض نيت بقى مع أبيض، تتركب من أبيض وشيء يناقض ماذا؟ هو أخص من نقيض الأبيض. ما هو الأخص من لا أبيض؟ هو أسود، واضح؟ فأسود أخص من نقيض ماذا؟ من نقيض أبيض، لأن نقيض أبيض هو ماذا؟ هو لا أبيض، فلا أبيض أعم. ونفس الشيء يقال في قائم، لا قائم أعم من قائم، لا قاعد أعم من قائم. تتركب من الشيء والأخص من نقيضه، فالأخص من نقيض أبيض الذي هو لا أبيض هو أسود، والأخص من نقيض أسود ما هو؟ لا أبيض، هو أبيض، فهو أخص من لا أسود. دخلت هل تصورتموها؟ واضح؟ سنأتي إلى الثالثة، سأراجع معكم في الحصة القادمة إن شاء الله، تراجعون في البيوت وتأتون في الحصة القادمة لنكرر، وبالتكرار إن شاء الله تستقر المعلومات بالأذهان. واضح؟ نمر إلى الثالثة، انتبهوا. ذكرنا لكم ماذا؟ ضابطة الثانية، ضابطة مانعة للاجتماع فقط مع تجويز ماذا؟ مع تجويز الارتفاع بأن يكون أحمر، وبالنسبة للقيام والقعود بأن يكون مسترخيا، أليس كذلك؟ حفظكم الله. نمر إلى الثالثة، انتبهوا، أن يكون العناد بين طرفيها في ماذا؟ في الارتفاع فقط، مع كونها مجوزة للاجتماع. انتبهوا، هي عكس الثانية بالضبط، هي عكس الثانية بالضبط. ما هو ضابطها؟ لا تتركوا إلا من الشيء، انتبهوا، إلا من الشيء والأعم من ماذا؟ من نقضه. إلا من الشيء والأعم من نقضه. تقول، انتبه، زيد إما غير قائم وإما غير قائم، صح؟ فكروا وأعملوا فكركم من الشيء والأعم من نقضه، كيف تتصورونه؟ أعملوا فكركم، انتبه، زيد إما غير قائم وإما غير قاعد، تتكون من الشيء غير قائم، انتبهوا للفظة غير قائم، مع لفظة غير قائم، غير قائم تتكون من الشيء غير قائم، والأعم من نقيض غير قائم، غير قائم نقيضه قائم، أعم منه غير قائم، عكس الأولى، يعكس تصل، تتكون من الشيء، أليس كذلك؟ من غير قائم أو غير قائم، حلها، تتكون من الشيء، شوف، والأعم من نقيض هذا الشيء، غير قائم، نقيضه قائم، ما هو الأعم؟ غير قاعد، غير قاعد أعم من ماذا؟ من قائم، ويعكس تصف، تتكون من غير قاعد، والأعم من نقيض غير قاعد، الأعم منه هو غير قائم، فقط، تصورت الله، نأتي السواد البياض، هذا الثوب إما غير أبيض وإما غير أسود، تتكون من غير أبيض، غير أبيض هذا نقيضه، نقيضه أبيض، غير أبيض نقيضه أبيض، غير أسود أعم ولا لا؟ تتكون من الشيء والأعم من نقيض هذا الشيء، واضح؟ نقيض غير قائم قائم، غير قاعد أعم منه، نقيض غير أبيض أبيض، غير أسود أعم من أبيض، أعملوا فكركم يا إخوان، هذا المنطقة يحتاج أن أعمل فكرة، تتكون من الشيء والأخص من نقيضه بالنسبة لمانعة الاجتماع، وهنا تتكون من الشيء والأعم من نقيضه في مانعة الارتفاع. قالوا هي تمنع الارتفاع، فإذا قلت غير قائم وغير قائم، إذا رفعت عنه القيام، إذا قلت غير قائم ونفيت عنه النفي، ماذا سيكون؟ قائم، وغير قائم سيصير قائم، هل يمكن أن يكون قائم قائم؟ إذا تمنع ماذا؟ الارتفاع، حتى يصير قائما قاعدا أو أسود أبيض، واضح؟ شوف، مع تجويز وهي مجوزة للاجتماع، غير قائم وغير قاعد قد يكون مستقيا، غير أسود وغير أبيض قد يكون أحمر أو أصفر أو أخضر، فأحمر يصدق عليه غير قائم وغير قاعد، أصفر أخضر يصدق عليه غير، عفوا، يصدق عليه غير أبيض وغير أسود، المسترقي والمضطجع أليس كذلك؟ يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه غير قائم وغير قاعد، فهمتم؟ أنا أقسم بالله أن من فهم ذلك الضابط، كل طرف يكون أخص من نقيضه، أو كل طرف يكون أعم من نقيض الآخر، إذا فهم هذا الضابط سهلت عليه مانعة الجمع ومانعة الخلو. مانعة الجمع ضابطها هو ماذا؟ كل طرف يكون أخص من نقيض الآخر. مانعة الارتفاع، كل طرف يكون أعم من نقيض الآخر. إذا فهمت هذه القاعدة مع نفسك، تجلس مع نفسك، فهمت الدرس. قلت بعد ذلك وجرت عادة المناطق أن يمثلوا بقولهم. هناك مثال يمثل به المناطق زيادة على هذه الأمثلة التي سمعتم. يقولون زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق. المقصود بالبحر هنا الماء المستبحر، ليس شرطا البحر، الماء المستبحر، قد يكون حوضا قد يكون مسبحا. زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق. هذا مثال لمانعة الجمع فقط أو مانعة الخلو فقط. هل تمنع الاجتماع أم تمنع الارتفاع؟ إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق. هل تمنع الاجتماع أم الارتفاع؟ تمنع الارتفاع. زيد إما أن يكون، شوف، زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق. ماذا تفهم منها؟ إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق. لا يرتفع عن يعني ليس في البحر ويغرق، لأن إما أن يكون في البحر نقيضه ليس في البحر، لا يغرق نقيضه يغرق، ليس في البحر ويغرق لا يرتفع. أليس كذلك؟ فهمتوا هذه مانعة الخلو؟ ليس في البحر ويغرق، هذا ليس كلاما منطقيا. الغرق له صفة بالماء، ولكن قد يجتمع يكون في البحر ولا يغرق، قد يجتمع بأن يكون في سفينة أو في مركب أو غواصة أو نحو ذلك. إذا هي تمنع ماذا؟ تمنع الارتفاع، ليس في البحر ويغرق، كلام غير منطقي. لكن قد يجتمع أن يكون في البحر ولا يغرق، وذلك بأن يكون في سفينة أو مركب أو نحو ذلك. واضح؟ نفهموا هذا بارك الله فيكم. الآن بعد أن عرفتم، انتبهوا، كل هذه ممهدات، عرفنا الشرطية المتصلة وأقسامها، عرفنا الشرطية المنفصلة وأقسامها. الآن سندخل إلى القياس، لأنه لا يمكن أن تقيس وأنت لا تعرف قضايا القياس. بماذا تقيس وأنت لا تعرف قضايا القياس؟ وكيف تنتج إنتاجا صحيحا وأنت لا تعرف القضايا التي ينبغي أن تستعملها؟ القياس الاستثنائي، مر معنا القياس الاقتراني أليس كذلك؟ القياس الاستثنائي، ويسمى عندنا بالقياس الشرطي. ولماذا بدأنا يا إخوان بهذه المقدمات؟ لماذا بدأنا بالشرطية المتصلة ومتعلقاتها والشرطية المنفصلة ومتعلقاتها؟ لأنها مقدماته التي يتركب منها، كما أن القضايا الحملية هي مقدمات القياس الاقتراني كما سبق بيان ذلك. ومعلوم أنه لا يمكن معرفة القياس دون معرفة مقدماته، أليس كذلك؟ الآن ندخل مع المصنف. المصنف رحمه الله قسم قياس الاستثناء إلى قسمين. قال قياس قال رحمه الله الضرب الثاني. ندخل الآن مع المصنف. قال الضرب الثاني الشرطي المتصل، ويسميه الفقهاء التلازم. أرأيتم؟ لماذا يسمونه التلازم؟ لأنه يكون ثمة تلازم بين ماذا؟ بين الشرط والمشروط. ويسميه الفقهاء التلازم، وهو مركب من مقدمتين. هذا كلام المصنف، يقول الأولى منهما مركبة من قضيتين قرن إحداهما بحرف شرط كما سبق أنه بينا، وتسمى المقدمة الأخرى جزاء الشرط، وتسمى التالي. أرأيتم؟ تسمى التالي كما مر. وقد يسمى المقدم بالملزوم والتالي باللازم. المقدمة الثانية مركبة من قضية واحدة قرن بها حرف استثناء على اصطلاح أهل المنطق، مثل لكن أو لم يقرن، ويكون الكلام في معناه، إلى آخر كلامه رحمه الله. الآن نعلق على كلامه رحمة الله عليه. فما هو تعريف القياس الاستثنائي أو الشرطي ما يسمونه؟ يعلموا رحمكم الله أنه سمي قياسا شرطيا باعتبار اشتمال القضية الأولى، وهي كبرى القياس، على أداة الشرط. وسمي استثنائيا باعتبار اشتمال القضية الثانية، وهي صغرى القياس، على ماذا؟ على أداة الاستثناء لكن أو ما أشبهها. المناطق يسمونها أداة استثناء، واللغويين يسمونها أداة استدراك كما تعلمون. شوف نحو إذا كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه إنسان. الأدب، غرضنا هنا الأدب، لن ندخل بعد في القياس، لكنه ماذا؟ لكنه إنسان، نتيجة سيأتي معنا فهو حيوان. وإنما سميت الشرطية كبرى، الآن مر معنا في الحمل في القياس الاقتراني، الأولى تسمى صغرى والثانية تسمى العكس، المدخولة بأداة الاستثناء تسمى صغرى والشرطية تسمى كبرى. إذا كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، هذه تسمى كبرى، القياس الاستثنائي. في الحمل كل إنسان حيوان صغرى، وكل حيوان حساس كبرى، النتيجة كل إنسان حساس. الآن إذا كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا كبرى، لكن الشمس طالعة صغرى، النتيجة النهار موجود. واضح؟ فالشرطية في القياس الاستثنائي تسمى كبرى، والمدخولة بأداة الاستثناء تسمى صغرى. فاحفظوا هذا حفظكم الله تعالى. وإنما سميت الشرطية كبرى والاستثنائية صغرى على ما أفاده العلامة الملوي ونقله عنه الباجوري، انتبهوا، لأن ألفاظ الاستثنائية على نحو النصف من ألفاظ الشرطية، أليس كذلك؟ إذا كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه إنسان، نصف الشرطية، فسميت هذه صغرى والشرطية كلها سميت كبرى. يقول الملوي رحمه الله كما نقله الباجوري، قال: لأن ألفاظ الاستثنائية على نحو النصف من ألفاظ الشرطية، هذا تعليل آخر. قال: وأيضا لو اعتبرتها بترتيب القياس الاقتراني بأن جعلتهما على الشكل الأول المركب من حملية وشرطية لوجدت فيه الاستثنائية صغرى والشرطية كبرى. بالمثال يتضح المقال. قال لنا رحمه الله: سميت صغرى لأنها على نحو النصف من الكبرى من الشرطية، مدخولة بأداة الاستثناء، إذا كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه إنسان، هذه المدخولة هي إنسان لكن مع اسمها وخبرها لكنه إنسان. قال هذه صغرى لأنها على نحو النصف من الشرطية، على نحو النصف من ماذا؟ من الأولى. فهذه سميت كبرى وهذه صغرى لأنها على نحو النصف من هذه، أليس كذلك؟ هذا التعليل الأول. التعليل الثاني يقول لنا، يقول رحمه الله: لو اعتبرتها بترتيب القياس الاقتراني الذي مر معكم في الدرس الماضي بأن جعلتهما على الشكل الأول المركب من ماذا؟ من حملية وشرطية، من حملية وشرطية. كيف؟ شوف، تقول هذا إنسان، هذه حملية وابتدأ وخبر، أليس كذلك؟ هذا إنسان، وكلما كان إنسانا كان حيوانا، هذه صغرى ولا لا؟ هذا إنسان صغرى، وكلما كان إنسانا كان حيوانا كبرى. واضح، ليس كذلك؟ واضحة جدا إن لم تتعبوا. قال رحمه الله: فإذا قلت كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان، وجدته في قوة قولك هذا إنسان، وكلما كان إنسانا فهو حيوان. قال: ووجدت نتيجته عين نتيجته نفسه. فتقول مثلا: هذا إنسان، وكلما كان إنسانا كان حيوانا، النتيجة ما هي النتيجة في الاقتران الآن؟ هذا إنسان، وكلما كان إنسانا كان حيوانا، ما هي النتيجة؟ هذا حيوان، زيد الإنسان، وكلما كان إنسانا كان حيوانا، زيد حيوان، أليس كذلك؟ هذا حيوان، زيد حيوان، جميل. نفس الشيء في الاستثناء، تقول شوف: لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، هذه الكبرى شرطية ولا لا؟ كانت شرطية أيضا في القياس الاقتراني عندما قلنا: وكلما كان إنسانا كان حيوانا، كبرى. إذا كما أنها كبرى في الاقتراني فهي أيضا كبرى في الاستثناء، والنتيجة عين النتيجة. انتبه، شوف: هذا إنسان في الاقتران، وكلما كان إنسان كان حيوانا، النتيجة هذا حيوان. في الاستثنائي: لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه إنسان، النتيجة فهو حيوان، لأنك استثنيت عين المقدم فالنتيجة عين التالي، لكنه إنسان فهو حيوان، لا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، استثنى عين المقدم تقول لكنه إنسان. النتيجة يلزم من وجود الإنسان هي وجود الحيوان، فهو حيوان، يلزم من وجود الأخص وجود الأعم، أليس كذلك؟ لذلك سميت، حتى تعلموا لماذا سميت الشرطية كبرى في القياس الاستثنائي، واضح؟ فذكروا تعليلين. التعليل الأول لأن الاستثنائية على نحو النصف من الشرطية. التعليل الثاني أنك لو استعملتها في القياس الاقتراني لكانت الشرطية كبرى ولكانت النتيجة عين النتيجة، واضح؟ كما أسلفت. قال رحمه الله أنهي كلامه ووجدت نتيجة وعين نتيجة ولا يختلفان إلا في تقديم الصورة وتأخيرها في اللفظ. نعم، ما هو ضابط القياس الاستثنائي؟ ما هو ضابطه؟ مر معنا ضابط القياس الاقتراني، أليس كذلك؟ من يذكره؟ أحسن، اشتماله على النتيجة بالقوة أي بالمعنى، واضح. أما ضابط القياس الاستثنائي أنه دال على النتيجة أو نقضها بالفعل أي بمادتها، أي بمادتها وهيئتها. فخرج القياس الاقتراني فإنه دال عليها بالقوة كما مر معنا. مثال ما دل على النتيجة بالفعل قولنا في الاستدلال على حيوانية الشيء، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه إنسان، النتيجة فهو حيوان، واضح. فهذه النتيجة هي تالي الكبرى بالضبط، هي تالي الكبرى بالضبط. ومثال ما دل على نقيض النتيجة، على نقيض النتيجة كذلك قولنا في الاستدلال على الحيوانية أيضا، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه ليس أش، ليس حيوانا، ما هي النتيجة؟ فهو غير إنسان، فهو ليس إنسانا. فنقيض هذه النتيجة مذكور في القياس حيث إنه مقدم الصورة بالضبط، ولا لا؟ ماذا فهمت منها؟ فنقيض هذه النتيجة، ما هو نقيضها؟ النتيجة هنا غير إنسان، نقيضها إنسان، وهذا النقيض هو مقدم الصغرى بالضبط، هو مقدم الصغرى بالضبط، واضح؟ الحمد لله. أقسام القياس الاستثنائي الآن سندخل إلى ماذا؟ إلى أقسام القياس الاستثنائي. ينقسم إلى قسمين، استثنائي متصل وبه بدأ المصنف وما كانت كبراه شرطية متصلة، والثاني استثنائي منفصل وما كانت كبراه شرطية منفصلة. هذه أمور فهمتموها. وأما صغرى كل منهما فهي قضية حملية مدخولة بأداة الاستثناء، ولكل منهما قواعد ينبغي مراعاتها حتى يكون الإنتاج صحيحا. فنبدأ بالأول فنقول القياس الاستثنائي المتصل. كل ما مر معنا قبل قليل تعريف القياس الاستثنائي فقط، الآن سندخل إلى ماذا؟ إلى القياس الاستثنائي. بعد أن عرفناه ما هو تعريفه، لماذا سمي قياسا استثنائيا شرطيا؟ باعتبار ماذا؟ اشتمال القضية الأولى وهي كبرى القياس على أداة الشرط، وسمي استثنائيا باعتبار ماذا؟ اشتمال القضية الثانية وهي صغرى القياس على أداة الاستثناء، أليس كذلك؟ هذا فهمناه، جميل جدا. الآن ندخل مع المصنف إلى الاستثنائي المتصل، وسيأتي معنا الاستثنائي المنفصل. قال رحمه الله: وهذا الضرب قسمان، أحدهما أن يكون اللازم أعم من الملزوم، يتحدث عن ماذا؟ عن الاستثنائي المتصل الذي فيه الشرطية المتصلة. فقال: فينتج على وجهين، أحدهما أن يكون الاستثناء عين المقدم، كقولنا إن كانت، جاء بأداة الشرط إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، وأخرى أن يكون الاستثناء نقيض التالي، كقولنا لكنه غير متطهر فالصلاة غير صحيحة، ولا ينتج استثناء نقيض المقدم وعين التالي. القسم الثاني أن يكون متساويين، فحينئذ ينتج على أربعة أوجه، كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وذلك لأن المتساويين يلزم من إثبات كل واحد منهما إثبات الآخر، ومن نفي كل واحد منهما نفي الآخر، بخلاف الأعم والأخص، فإنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، ولا من إثبات الأعم إثبات الأخص، فلذلك يبطل من إنتاجها وجهان. ما معنى هذا الكلام؟ كلام سهل وإن كان يبدو قويا جدا. ارفعوا رؤوسكم حتى تفهموا ماذا يريد أن يقوله المناطق على ما نقله شيخنا ابن جزي رحمه الله. انتبهوا لها القياس الاستثنائي المتصل. القياس الاستثنائي المتصل يتألف من مقدمتين كبرى وهي الشرطية وصغرى وهي الاستثنائية. اتفقنا على هذا؟ ما هي الكبرى في القياس الاستثنائي؟ الشرطية. وما هي الصغرى؟ هي المدخولة بأداة الاستثناء التي هي أداة الاستدراك عند اللغويين. اتفقنا على هذا؟ اتفقنا على هذا. جميل. يشترط أن تكون ماذا؟ موجبة لزومية. أن تكون ماذا؟ يشترط في أن تكون موجبة لزومية. الشرطية تكون ماذا؟ موجبة لزومية. وصغرى وهي حملية مقترنة بحرف الاستثناء وتسمى استثنائية. وما هي القاعدة؟ أنه يستثنى بالصغرى ماذا؟ يستثنى بالصغرى مقدم الكبرى أو نقيض تاليها بشرط كون اللازم أعم والملزوم أخص. وأما المستويان أو المتساويان فالاستثناء يكون من جميع الأوجه كما سنوضح الآن. انتبه. نأتي الآن ونحن مع الشرطية المتصلة حتى لا تختلط عليكم المتصلة مع المنفصلة. نحن مع المتصلة وعرفنا ما معنى الشرطية وما معنى الاتصال فيها، أليس كذلك؟ مرة معناها. انتبه. ما هي القاعدة في هذا القياس؟ ما هي القاعدة في هذا القياس؟ يقولون عندنا أربعة احتمالات إذا كان بين الملزوم واللازم خصوص وعموم مطلق يكون الإنتاج من جهتين فقط. أما إذا كان بين الشرط والمشروط أو بين المقدم والتالي تساوي فيكون الإنتاج من الجهات الأربعة. ارفع رأسك حتى تفهم. إذا قلنا مثلا إذا كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، استثني عين المقدم يعطيك عين التالي، استثني عين التالي يعطيك عين المقدم، استثني نقيض المقدم يعطيك نقيض التالي، استثني نقيض التالي يعطيك نقيض المقدم. يعني الإنتاج رباعي. وبالمثال يتضح المقام. إذا كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، نستثني عين المقدم لكن الشمس طالعة، الجواب النتيجة فالنهار موجود. استثني عين التالي لكن النهار موجود، النتيجة فالشمس طالعة. نستثني نقيض المقدم لكن الشمس غير طالعة، ما هي النتيجة؟ فالنهار غير موجود. اعكس، استثني نقيض التالي لكن النهار غير موجود، ما هي النتيجة؟ فالشمس غير طالعة. إذا كان بينهما التساوي، إذا كان متساويين فالإنتاج من جميع الجهات، هذا ما يسمى عندهم باعتدال المادة. إذا كان الإنسان كلما كان زيد إنسانا كان ناطقا، صح؟ بين الإنسانية والناطقية ماذا؟ تساوي، أليس كذلك؟ جميل. أما إذا كان بينهما عموم وخصوص فالإنتاج من جهتين. إذا استثنيت عين المقدم أعطاك عين التالي، وإذا استثنيت نقيض التالي أعطاك نقيض المقدم في النتيجة. أما إذا استثنيت عين التالي فلا إنتاج، وإذا استثنيت نقيض المقدم فلا إنتاج. بالمثال يتضح المقال. لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه حيوان، استثنيت عين المقدم النتيجة لكنه إنسان، نتيجة فهو حيوان. لماذا؟ يلزم من وجود الإنسانية وجود الحيوانية، يلزم من وجود الأخص وجود الأعم. إذا وجد الأخص الإنسانية وجد الأعم. انتبه. ثم ينتج إذا استثنيت عين، إذا استثنيت نقيض التالي لكنه غير حيوان، الإنتاج فهو غير إنسان. لماذا؟ لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم، كما أنه في الصورة الأولى إثبات الملزوم يقتضي إثبات أو وجود الملزوم يقتضي إثبات اللازم، والعكس صحيح. جميل جدا. لكن لا إنتاج، بعبارة أخرى وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم ولا عكس، نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم ولا عكس. إذا الإنتاج من جهتين فقط، لو كان هذا الإنسان إلا كان حيوانا تستثني عين المقدم، لكنه إنسان فهو حيوان، الإنتاج صحيح يلزم من وجود الإنسان وجود الحيوان. لو كان هذا الإنسان إلا كان حيوانا لكنه غير حيوان، يلزم من نفي الأعم نفي الأخص، كما يلزم من وجود الأخص وجود الأعم، أليس كذلك؟ لكن انتبه، لو قلت لو كان هذا الإنسان لكان حيوانا لكنه غير إنسان، هل يلزم من نفي الإنسانية نفي الحيوانية؟ سؤال، هل يلزم من نفي الإنسانية نفي الحيوانية؟ قد يكون جملا، قد يكون حيوانا آخر كالفرس والحمار والجمل. انتبه أيضا، لو كان هذا الإنسان لكان حيوانا لكنه حيوان، لو كان هذا الشيء إنسانا لكان حيوانا، وانت تثبت الملزوم وانت تثبت اللازم، فقل لكنه ماذا؟ حيوان. هل يلزم من وجود الحيوانية وجود الإنسانية؟ لا يلزم، قد يكون حيوان آخر كالجمال والبغي والحمار. إذا متى ينتج؟ إذا استثنيت عين المقدم الذي هو الملزوم، واستثنيت ماذا؟ نقيض التالي. لماذا؟ لأن بينهما عموم وخصوص، فإذا أثبتت الملزوم ثبت اللازم، وإذا نفيت اللازم انتفى الملزوم، ولا نتيجة إذا نفيت الملزوم ولا نتيجة إذا أثبتت اللازم. فلا يلزم من نفي الإنسانية نفي الحيوانية، ولا يلزم من إثبات الحيوانية إثبات الإنسانية. ملخص هذا، إذا أثبتنا الأخص أثبتنا الأعم، وإذا نفينا الأعم انتفى عندنا الأخص. بعبارة أخرى، إذا ثبت الملزوم ثبت اللازم، إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، ولا عكس. لكن هذا لأن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، أما إذا كان متساويين فالإنتاج كما ذكرت لكم في قضية الشمس والنهار رباعي. فهمتم المعنى؟ واضح؟ ومثل المصنف بالصلاة والطهارة، قال رحمه كقولنا لكنه كقولنا إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر. نأتي إلى هذا ونمثل، انتبه. إذا كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، استثني عين المقدم لكن الصلاة صحيحة، نتيجة فالصلاة فالمصلي متطهر. استثني نقيض التالي، لا لكنه غير متطهر، النتيجة فالصلاة غير صحيحة. يلزم من نفي الصحة، هل يلزم من إثبات الصحة؟ إثبات الطهارة. ويلزم من نفي الطهارة نفي الصحة، لكن هل يلزم، انتبه، لكن هل يلزم من نفي الصحة نفي الطهارة؟ لا. هل يلزم من إثبات الطهارة إثبات الصحة؟ لا. واضح؟ اتفقنا؟ لذلك مثل رحمه الله بهذا. ولولا الإكثار عليكم لزدت ذلك توضيحا. إذا عندنا ضربان منتجان وضربان عقيمان، ضربان منتجان وضربان عقيمان. ما هو الضربان المنتجان إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق؟ استثناء عين المقدم يعطيك ماذا؟ يعطيك عين التالي، لكنه إنسان فهو حيوان، النتيجة واضحة. إذا استثنيت الإنسانية قلت لو كان هذا إنسان لكان لكنه إنسان، النتيجة فهو حيوان، هذا ينتج. وكذلك استثناء نقيض التالي ينتج، فنفي الحيوانية يقتضي نفي الإنسانية، ينتج ولا عكس. واضح؟ إذا يلزم من وجود الأخص، معناه إذا استثنيت عين المقدم يلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا عكس، ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص ولا عكس. إذا ينتج من جهتين، والتكرار يعلم المختار. واضح؟ أما إذا كان بينهما التساوي فالإنتاج من جميع الجهات باعتبار المادة ففهمه. واضح؟ إذا هذا لخصته لكم، والمنة لله تبارك وتعالى. إذا انتبهوا، وسيأتي معنا مراجعة هذا في الدرس القادم. إذا كان بين الملزوم واللازم عموم وخصوص، الإنتاج من جهتين، إثبات الملزوم يقتضي ماذا؟ إثبات اللازم ولا عكس. نفي اللازم يقتضي نفي المزوم ولا عكس. إذا كان بينهما التساوي إثبات المزوم يقتضي إثبات اللازم، وإثبات اللازم وإثبات اللازم يقتضي إثبات المزوم، ونفي المزوم يقتضي نفي اللازم، ونفي اللازم يقتضي نفي المزوم. قواعد عقلية، قواعد ماذا؟ قواعد منطقية. الآن أنتم كما في الألفية لماذا التمييز منصوب والحال والفاعل والمفعول وكذا، قواعد لغوية. الآن ندرس ماذا؟ قواعد المنطق. يلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا عكس، ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص ولا عكس. واضح؟ إذا كان بينهما عموم وخصوص ومطلق، أما إذا كان بينهما التساوي فالإنتاج من جميع الجهات الأربعة. واضح؟ نمر إلى القياس الاستثناء المنفصل وبينختم إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الضرب الثالث الشرطي المنفصل، ويسميه المتكلمون الثورة والتقسيم، ويسميه بعض الفقهاء نمط التعامل، وهو مركب من مقدمتين فأكثر، يقترن بالأولى منهما حرف معاندة. ما هو حرف معاندة؟ إما، وبالثانية حرف استثناء، لكن أو ما معناه أو معناه. ومثاله قولنا: هذا العدد إما زوج وإما فرد، ولكنه زوج فليس بفرد، وإنتاجه على أربعة أوجه. مثال الأول ما ذكرنا، ومثال الثاني لكنه فرد فليس بزوج، مثال الثالث لكنه زوج ليس بزوج فهو فرد، ومثال الرابع لكنه ليس بفرد فهو زوج. قال: وذلك أنهما قسمان متناقضان، فينتج إثبات كل واحد منهما نفي الآخر ونفيه، فينتج إثبات كل واحد منهما نفي الآخر ونفي، وينتج إثبات وينتج نفي، ونفي كل واحد منهما إثبات الآخر، فتلك أربعة أوجه إلى آخر كلامه. بعد أن عرفنا القياس في الشرطية المنفصلة، الآن ندخل إلى القياس في الشرطية المنفصلة. الآن مع ماذا؟ مع مانعة الجمع ومانعة، انتبهوا، مانعة جمع مانعة جمع وخلو. سنعود إلى ما عرفناه. الآن سنعمل في الشرطية المنفصلة بأقسامها الثلاثة: مانعة جمع وخلو، ومانعة جمع فقط مجوزة للخلو، ومانعة خلو فقط مجوزة للجمع. سنعمل في هذه الثلاثة القياس. نأتي بلكن تقول، نبدأ بمانعة الجمع والخلو. العدد إما زوج وإما فرد لكنه زوج فهو غير فرد لكنه فرد فهو غير زوج لكنه غير زوج فهو فرد لكنه غير فرد فهو زوج. تنتج من جميع الجهات لأن بينهما تناقضا لا يجتمعان ولا يرتفعان، تقول: هذا المضروب بهذه الصيغة، هذا الواقع في هذه الحادثة، إما حي وإما ميت، لكنه حي فهو غير ميت، لكنه ميت فهو غير حي، لكنه غير حي فهو ميت، لكنه غير ميت فهو حي. الإنتاج من جميع الجهات تشبه ماذا؟ هذه الشرطية المتصلة التي بين ملزومها ولازمها تساوي. تساوي. تساوي. واضح؟ جميل. لكن لا تشبه من جميع الجهات، إنما فقط من باب التقريب. واضح؟ إذا الإنتاج رباعي بين المتناقضين، أليس كذلك؟ الإنتاج رباعي بين المتناقضين. هذه سهلة ورب الكعبة. هذه سهلة، ما فيها إشكال. واضح؟ نمر إلى الثانية، وهي ماذا؟ مانعة ماذا؟ مانعة ماذا؟ مانعة جمع فقط مجوزة مانع مجوزة للخلو ولا فيها. إذا الآن نحن مع ماذا؟ مع الثانية، وهي مانعة الاجتماع مجوزة للانطفاء. أليس كذلك؟ عرفناها فيما مضى، الآن نذكر لها القياس. ما هو ضابطها؟ من يحفظ القاعدة التي ذكرت لكم سلفا؟ كل طرف في مانعة الجمع، كل طرف أخص من نقيض الطرف الآخر، ومانعة الخلو كل طرف أعم من نقيض الطرف الآخر. جميل. الآن لا نبدأ بماذا؟ نبدأ، هي ليست مثل الحقيقية، الحقيقية منتجة من جميع الجهات. إذا استثنيت، شوف انتبه، إذا استثنينا عين المقدم أعطانا ماذا؟ الآن لا بد لكم من ضابط في مانعة الجمع والخلو. إذا استثنيت عين كل واحد منهم ماذا يعطيك؟ احفظوا في مانعة الجمع والخلو اكتبوا هذه القاعدة. إذا استثنيت عين كل طرف منهما، كل واحد من طرفها باختصار بل شيء أكبر، إذا استثنيت عين كل طرف، عين كل واحد من طرفيها أضبط، عين كل واحد من طرفيها ينتج نقيض الآخر. إذا استثنيت عين كل واحد من طرفيها ينتج نقيض الآخر بحالة شوف، لكنه فرض أعطينا النقيض، العدد إما زوج وإما فرض، العدد إما زوج وإما فرض لكنه زوج، نقيضه ما هو غير فرض لكنه فرض، لكنه غير زوج لكنه غير فرض. إذا استثنيت العين عفوا ما تدخلش غير، لا بقى مع فقط غير العين، إذا قلت لكنه زوج فهو غير فرض، لكنه فرض فهو غير زوج. إذا استثنيت عين كل واحد من طرفيها، العين عين كل واحد من طرفيها ينتج ماذا؟ نقيض الآخر. لماذا؟ لتعاندهما في الوجود. وإذا استثنيت نقيض كل واحد منهما العكس، أعطاك ماذا؟ عين الآخر لكنه غير زوج فهو فرد، لكنه غير فرد فهو زوج. إذن مانعة الاجتماع والارتفاع ما هو ضابطها؟ إذا استثنيت عين كل واحد من طرفيها أعطاك نقيض الآخر، تقول لكنه فرد ما هو لكنه حي فهو غير ميت، لكنه ميت فهو غير حي، أعطاك ماذا؟ نقيضه، أليس كذلك؟ نقيض الآخر. إذا استثنيت نقيض كل واحد من طرفيه أعطاك العكس، أعطاك عينه، أليس كذلك؟ لكنه حي، لكنه غير حي فهو ميت، لكنه ميت فهو غير حي، واضح؟ إذا احفظوا هذا الضابط، إذا استثنيت عين كل واحد من طرفيها أعطاك نقيض الآخر، وإذا استثنيت نقيض ماذا؟ إذا استثنيت نقيض كل واحد منهما أعطاك ماذا؟ عين الآخر. هذه هي مانعة الاجتماع والارتفاع معا، مانعة الاجتماع والارتفاع معا. إذا استثنينا عين المقدم أعطانا ماذا؟ أعطانا نقيضه. هذا العبد إما مؤمن وإما كافر لكنه مؤمن فهو غير كافر لكنه كافر. إذا استثنينا نقيض كل واحد من طرفيها أعطانا عين الآخر. هذا العبد إما مؤمن وإما كافر لكنه غير مؤمن أعطانا عينه فهو لكنه غير كافر. فهمتم القاعدة؟ الحمد لله. نمر إلى مانعة الجمع ونذكر ضابطها. مرة معنا في الدرس الماضي قلنا مانعة الجمع، قلنا لا تتركب إلا من ماذا؟ إلا من الشيء والأخص من نقيضه. والقاعدة ما هي؟ كل طرف ماذا؟ الآن ذكرته، كل طرف يكون أخص من نقيض الطرف الآخر. هذا الضابط في مانعة الجمع وفي مانعة الخلو، كل طرف يكون أعم من نقيض الطرف الآخر. من حفظ هذه القاعدة كما قلت لكم سلفا فاهم ما نحن بصدده. جميل. الآن ننظر إلى الضربين الملتجان، لأن هذه لا تنتج إلا في ضربين، بخلاف مانعة الجمع والخلو تنتج في جميع الأضرب، هذه تنتج في ضربين فقط. مثال هذا الثوب، انتبه، هذا الثوب إما أبيض وإما أسود لكنه أبيض، استثنينا نقيض عين المقدم، ماذا سيعطينا؟ لكنه أبيض فهو غير أسود، لكنه أسود فهو غير أبيض. واضح؟ جميل جميل جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن ما هي القاعدة؟ اكتبوها في مانعة الجمع، استثناء عين كل واحد منهما ينتج نقيض الآخر ولا عكس. استثناء عين كل واحد منهما ينتج نقيض الآخر. هذا سنراجعه في حصة الختم إن شاء الله مع القياس الاقتراني وتتضح الصورة أكثر. شوف زيد إما قائم وإما قاعد، استثناء عين كل واحد منهما يعطينا نقض الآخر، لكنه قائم فهو غير قاعد، لكنه قاعد فهو غير قائم. استثناء ماذا؟ عين كل واحد منهما يعطينا ماذا؟ نقيض الآخر. لماذا؟ لأنهما ضبان، وضابطهما أن كل واحد منهما أخص من نقيض الآخر، فأبيض أخص من غير الأسود، وأسود أخص من ماذا؟ أحسن، أسود أخص من غير أبيض، واضح؟ كل واحد منهما أخص من نقيض الآخر. الحمد لله، جميل جدا. لكن والعكس، استثناء عين كل واحد منهما يعطينا نقيض الآخر، والعكس لا ينتج. لو قلت زيد إما قائم وإما قاعد، فلو قلت لكنه غير قائم ما يعطيك شيئا. لماذا؟ لأن فيه عموما، لأن فيه عموما. ولذلك الضربان العقيمان لا ينتجان، فاستثناء نقيض المقدم واستثناء نقيض التالي لا ينتجان شيئا. فلو قلت هذا الشيء إما أبيض وإما أسود لكنه غير أبيض، هل يعطيك أسود أو غير أسود؟ لو قلت لكنه غير أبيض لم ينتج شيئا. لماذا؟ لصدق غير الأبيض على الأسود والأحمر والأصفر، في عموم كما قلت لكم، واضح؟ وكذلك العكس، ومثله في استثناء عين التالي. فقلت هذا إما هذا الثوب إما أبيض وإما أسود، وقلت لكنه غير أسود، إذا استثنيت أيضا ماذا؟ إذا استثنيت نقيض التالي فلا ينتج. واستوى في ذلك أنها مانعة اجتماع فقط وليست مانعة ارتفاع، فالأصفر والأخضر مثلا مرتفع عنه البياض والسواد معا، واضح؟ إذا ما هي القاعدة؟ استثناء عين كل واحد منهما يعطيك نقيض الآخر، ولا عكس. هذه القاعدة في مانعة الجمع، استثناء عين كل واحد منهما يعطيك نقيض الآخر ولا عكس. بمعنى إذا استثنيت نقيض كل واحد منهما لا إنتاج. لو قلت مثلا هذا الثوب إما أبيض وإما أسود لكنه غير أبيض لا يعطيك شيئا، لأن غير أبيض يصدق على الأصفر والأخضر والأحمر. وكذلك إذا استثنيت نقيض التالي، هذا الثوب إما أبيض وإما أسود لكنه غير أسود، غير أسود يصدق على الألوان كلها، في عموم، في عموم. لذلك القاعدة ما هي؟ استثناء عين المقدم، استثناء عين كل واحد منهما، أضبط، استثناء عين كل واحد منهما يعطيك نقيض الآخر ولا عكس. نمر إلى الأخيرة، مانعة الارتفاع مجوزة الاجتماع، واضح؟ واضح؟ نمر إلى الأخيرة، الحالة الثالثة، أن يتركب من ماذا؟ من مانعة الخلو المجوزة للجمع. تقدم معنا أنها تتركب من ماذا؟ من الشيء والأعم من نقيضه، والقاعدة ضبطتموها، كل واحد من الطرفين أعم من نقيض الآخر. شوف، تقول شوف، حمزة إما غير قائم وإما غير قاعد. في الأول قلنا استثناء عين كل واحد منهما يعطيك نقيض الآخر ولا عكس. الآن اعكس، حمزة إما غير قائم وإما غير قاعد، استثناء نقيض العكس، كنا نقول استثناء عين، الآن استثناء نقيض كل واحد من الطرفين يعطينا عين الآخر. فتقول حمزة إما غير قائم وإما غير قاعد لكنه غير قائم فهو قائم، استثناء حمزة إما قائم إما غير قائم وإما غير قاعد لكنه قائم فهو غير قاعد لكنه قاعد فهو غير قائم. هو عكس الصورة الأولى، عكس مانعة الجمع. في مانعة الجمع بالله عليك ماذا قلنا؟ ماذا كنا نقول؟ كنا نقول هذا الثوب إما أبيض وإما أسود لكنه نتيجة والعكس أحسنت. إذا استثناء عين كل واحد منهما ينتج ماذا؟ ينتج نقيض الآخر. الآن اعكس، استثناء ماذا؟ نقيض كل واحد منهما ينتج عين الآخر، ينتج عين الآخر، واضح؟ فلو قلت هذا الشيء إما غير أبيض وإما غير أسود واستثنيت نقيض المقدم فقلت لا فإنه أبيض لأن نقيض المقدم وغير أحذف النفي ما هو نقيض الإثبات النفي ونقيض النفي الإثبات فقلت لكنه أبيض أنتج عين التالي وما هو عين التالي غير أسود يبقى على ما هو عليه أنتج عين التالي الذي هو غير أسود لأن الأبيض غير الأسود بالضرورة وكذلك لو استثنيت نقيض التالي زيد إما غير قائم وإما غير قاعد لكن القاعد النتيجة غير قائم لماذا لأنهما لا يجتمعان في الأصل نقيض ضدان لا يجتمع لكن هنا في مانعة الخلو لا يرتفعان وقد يجتمعان لا يرتفعان لماذا غير قائم غير قاعد إذا ارتفع عنه النفي مستحيل أن يصير قائما قاعدا فقل هذا التوب إما غير أبيض وإما غير أسود لا يرتفع عنه النفيان حتى يصير أبيض أسود لأنه مستحيل كما مر معنا قبل قليل لكن يجتمعان في ماذا غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان في الأخضر وفي الأحمر كما مر معنا سلفا واضح ولذلك نأتي إلى الضربين العقيمين من هذا القياس والضربان العقيمان هو استثناء عين التالي واستثناء عين المقدم ما يعطيك فقل إما غير قائم وإما غير قاعد لكنه غير قائم لا يعطيك شيء في عموم غير قائم تدخل فيه مستلقي تدخل فيه مضطجع ساجد وراكع وفي اللون هذا التوب إما غير أسود وإما غير أبيض لكنه غير أبيض غير أبيض يعطيك شيء في عموم واضح لذلك فلو قلت هذا الشيء إما غير أبيض وإما غير أسود لكنه غير أبيض لا ينتج لماذا؟ لم ينتج أنه أسود لصدق غير الأبيض على الأسود وغيره غير الأسود فيه عموم من الألوان لصدق غير الأسود على لصدق عفوا غير الأبيض على الأسود وغيره من الألوان لعموم لفظه ومثله يقال في استثناء عين التالي لو قلت هذا التوب إما غير أسود وإما غير أبيض لكنه غير أسود هل سيعطيك أنه أبيض؟ لماذا؟ لعموم لفظه فيصدق على الأخضر والأصفر وما إلى ذلك فالسبب في ذلك أنها مانعة ارتفاع فقط وليست مانعة اجتماع فالأخضر مثلا قد اجتمع فيه أنه غير أبيض وغير أسود إذن باختصار مانعة جمع وخلو لا يجتمعان ولا يرتفعان والإنتاج من جميع الجهات ضروبه أربعة إذا استثنيت عين كل واحد منهما أعطاك نقيض الآخر وإذا استثنيت نقيض كل واحد منهما أعطاك ماذا؟ عين الآخر كما مثلنا بالفرضية والزوجية نأتي إلى مانعة الجمع فقط إذا استثنيت عين التالي أو بعبارة أخرى إذا استثنيت عين كل واحد منهما أعطاك نقيض الآخر ولا عكس نأتي إلى مانعة الخلو إذا استثنيت نقيض كل واحد منهما أعطاك عين الآخر ولا عكس نعيدها تأتي معنا في المراجعة في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى نختم مع المصنف بما ذكره عن التناقض وهو سهل ولكن قبل ذلك عندنا تنبيهان الأول جرت عادة المناطق كما ذكرت لكم سلفا أن يمثلوا لمانعة الخلو بقولهم زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق فإنهما لا يرتفعان عنه بأن لا يكون في البحر ويغرق وقد يجتمعان فيه بأن يكون في البحر ولا يغرق بأن يكون في مركب مثلا فتركيب القياس منه باستثناء نقيض المقدم شوف زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق كيف القياس قلنا في مانعة الخلو ماذا نصنع استثناء نقيض مقدم في مانعة الارتفاع قلنا نستثني ماذا نقيض كل واحد منهما في مانعة الجمع فقط نستثني عين كل واحد منهما في مانعة الارتفاع نستثني نقيض كل واحد منهما واضح الأول العين وهذا النقيض فزيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق لكنه ليس في البحر ما هي النتيجة إذا قلت لكنه ليس في البحر ماذا ينتج لا يغرق استثني نقيض التالي لأن استثنيت نقيض المقدم استثني نقيض التالي زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق لكنه قد أحسن. التنبيه الثاني: اشترط بعضهم لإنتاج مانعة الخلو أن يكون طرفاها سالبين. أمثلة التي كنا نضربها: زيد إما غير قائم وإما غير قائم، هذا الثوب إما ليس بأبيض وإما ليس بأسود. كنا نأتي فقط بماذا؟ بالسالبين. هذا التنبيه وين؟ اشترط بعضهم لإنتاج مانعة الخلو أن يكون طرفاها سالبين أو أحدهما سالبا والآخر موجبا، وهو غير صحيح ولا دليل عليه. وعلة الإنتاج قائمة مع كونهما إيجابيين، نحو زيد إما أن يكون في البحر وإما أن يكون سالما من الغرق. فيهم الإيجاب، والأولى موجبة والثانية موجبة، ليس كذلك؟ زيد إما أن يكون في البحر وإما أن يكون سالما من الغرق. فاستثناء نقيض المقدم بقولنا ليس في البحر ينتج ماذا؟ فهو سالم من الغرق. واستثناء نقيض التالي بقولنا ليس سالما من الغرق ينتج ماذا؟ أنه في البحر. وبرهان ذلك امتناع ارتفاعهما معا. ما هو البرهان على أنه لا يشترط أن يكونا سالمتين؟ ماذا؟ البرهان امتناع ارتفاعهما معا. أما اجتماعهما فيمكن، يمكن أن يكون في البحر ويسلم من الغرق، وذلك بأن يكون في سفينة أو مركب. واضح؟ جميل جدا. ثم ختم، وهذا الكلام للعلامة البناني رحمه الله، قال: وبرهان ذلك امتناع ارتفاعهما معا، فمتى رفع أحدهما صدق الآخر. فمتى رفع أحدهما صدق الآخر، هذا من شرح البناني على السلم بتصرف. نختم درسنا هذا بما ذكره عن التناقض وسنلخصه بسرعة. قال رحمه الله، قال ابن جزي تكميل: إذا لم يقم دليل على قضية فقد يستدل على إثباتها ببطلان نقضها. قال رحمه الله: إذا لم يقم دليل على قضية فقد يستدل على إثباتها ببطلان نقضها، أو يستدل على بطلانها بإثبات نقضها، والقضيتان المتناقضتان هما اللتان إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس، ويشترط أن يكون المحكوم في القضيتين واحدا وأن يكون الحكم واحدا، وحينئذ يصدق الحكم على النقيض. ما معنى هذا الكلام؟ أولا نعرف التناقض. تعريف التناقض: التناقض لغة إثبات الشيء ورفعه. تقول أكل ولم يأكل، هذا تناقض. زيد قام ولم يقم، هذا تناقض. واصطلاحا ما هو في الاصطلاح؟ اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب. اختلاف القضيتين بماذا؟ بالإيجاب والسلب، بحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى، فإن كذبتا معا أو صدقتا معا فلا تناقض. هذا واضح. ومر معنا أيها الإخوان أن القضايا كم؟ شخصية، مهملة، كلية، جزئية. ما شاء الله. وتقدم أن المهملة في قوة الجزئية، فالقضايا في الحقيقة ثلاث. قال علماء: أما تناقض الشخصية فيحتاج إلى تبديل الإيجاب والسلب. تناقض الشخصية، تقول زيد المجتهد، زيد ليس بمجتهد، ماذا تفعل؟ تبدل الإيجاب بالسلب، والعكس، إذا كانت سالبة تبدلها موجبة، زيد ليس بمجتهد، نقضها زيد المجتهد. واضح؟ أما المحصورة بصور كلي أو جزئي، المحصورة كل إنسان حيوان أو جزئي، بعض الحيوان إنسان، أما المحصورة بصور كلي أو جزئي فيلزم تبديل الكم والكيف. يلزم ماذا؟ تبديل الكم والكيف. فنقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة. كل إنسان حيوان، ما هو نقضه؟ كل إنسان حيوان، ما هو نقضه؟ بعض الحيوان، بعض الإنسان عفوا ليس بحيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان. كل إنسان حيوان نقضها، بعض كل يصير بعض، ثم تأتي بالسلب. الكل يصير جزءا والإيجاب يصير سلبا. كل إنسان حيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان. واضحة؟ واضحة؟ بعض الإنسان ليس، لا لا كذلك، تعب دينهم، تعب دينهم. كل إنسان حيوان نقضها، بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان نقيضها كل إنسان حيوان. اتعب ذهنك فاستشكلتها. نقيض الكلية السالبة جزئية موجبة، كلية سالبة لا شيء من الإنسان بحجر، ما هو نقيضها؟ كلية سالبة نقيضها جزئية موجبة، لا شيء من الإنسان بحجر. نقيضها بعض الإنسان حجر. قلنا كلية سالبة نقيضها جزئية سالبة. لا شيء من الإنسان بحجر، بعض الإنسان حجر، ولكن كذبة لأنها نقيض بعض الإنسان حجر. وبالعكس إذا قال كلنا بعض الإنسان حجر ما نقيضها؟ لا شيء من الإنسان بحجر، وحدة صادقة وحدة كذبة، واضح؟ لا إله إلا الله. إذا تعب الذهن لابد، لكن اصبروا معنا. وتعتبر المهملة جزئية فنقيضها كلية، لأن نقيض كلية جزئية ونقيض جزئية كلية. مثلا لو قلت الإنسان يحارب الإسلام، احنا قلنا بأن المهملة في قوة الجزئية، أي بعض الإنسان يحارب، بعض الناس يحاربون الإسلام. الإنسان يحارب الإسلام، أي بعض الإنسان يحارب الإسلام، ما هو نقيضها؟ نقيضها ما هو؟ يعني بعض الأفراد يحاربون الإسلام، ما هو نقيضها؟ أحسنت، لا أحد من الإنسان يحارب الإسلام، بارك الله فيك أخي الكريم. فالقاعدة، هاي القاعدة الآن، لأن الضابط هو الذي يضبط حتى لا يستشكل أخونا المثال الذي مر معنا، المثال الذي مر معنا استشكلته لأنك لا تملك القاعدة. القاعدة أن نقيض الشخصية، احفظ، أن نقيض الشخصية الموجبة شخصية سالبة وبالعكس. زيد المجتهد نقيضها زيد ليس بمجتهد، زيد ليس بمجتهد نقيضها زيد مجتهد، واضح. ونقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة، كل إنسان حيوان كيف؟ حرام الرأس معنا. كلية موجبة جزئية سالبة، كل إنسان حيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، وأحسنت ما شاء الله، وبعض الإنسان ليس بحيوان، نقض كل إنسان حيوان كلية موجبة. ونقيض الكلية السالبة جزئية موجبة، لا شيء من الإنسان بحجر، بعض الإنسان حجر، بعض الإنسان حجر، نقيضها لا شيء من الإنسان بحجر. فنقيض الكلية السالبة جزئية موجبة، تبعوا جزئية موجبة، لا شيء من الإنسان بحجر، بعض الإنسان حجر، وهي كاذبة ولا صادقة لكن نقيضها كاذب. ونقيض المهملة الموجبة ماذا؟ نقيض المهملة الموجبة كلية سالبة، نقيض المهملة الموجبة. اش قلنا في المثال؟ الإنسان يحارب الإسلام، نقيضها؟ ذكر أخونا الآن كلية سالبة، لا أحد من الإنسان يحارب الإسلام، فتلك ثمانية بالنقض المنعكس. إذا عكستها كلية الشخصية اثنتان كلية الموجبة والعكس اثنتان كلية السالبة وبالعكس اثنتان المهملة وبالعكس في المجموع ثمانية. ونعتبر المهملة الجزئية فنقضها بالكلية كما مر معنا. ومن هنا ندرك، انتبه، قالوا فضابط التناقض في هذه القضايا كلها أن نجعل الإجابة سلبا مطلقا، رياضيات مثل الرياضيات، أن نجعل الإجابة سلبا مطلقا ونجعل الكلية جزئية، صح؟ زين. وبالعكس ونجعل الجزئية كلية، واضح. ونعتبر المهملة جزئية فننقضها بالكلية، المهملة نعتبرها جزئية والجزئي ينقض بالكلي كما أن الكلي ينقض بالجزئي، واضح جدا. ومن هنا ندرك أنه لا يقع التناقض في القضايا إلا إذا حصل فيها اختلاف في الكم والكيف، إلا إذا حصل ماذا؟ اختلاف في الكم والكيف. وعرفنا معنى الكم، لا ارتباط بماذا؟ بالكلية والجزئية. والكيف لا ارتباط بالإيجاب والسلب، واضح. فلا تناقض بين موجبتين أبدا، لا تناقض بين موجبتين ولا تناقض بين سالبتين ولا بين كليتين ولا بين جزئيتين. نختم شروط التناقض، ذكروا للتناقض شروطا وبها نختم. يشترط المناطق لتحقيق التناقض بين القضيتين الاتحاد في ثمانية أمور، هذه الثمانية سنلخصها في واحد. يقولون التناقض لا بد له من الاتحاد في ثمانية أمور. لا تقول لي مثلا زيد مجتهد محمد ليس بمجتهد، غير متحدتين في الموضوع، لا بد من الاتحاد في الموضوع، الاتحاد في النحو، الاتحاد في الزمان، الاتحاد في المكان إلى آخره. ثمانية أمور، الاتحاد في الموضوع زيد زيد، اتحاد في المحمول مجتهد مجتهد ليس بمجتهد، زيد المجتهد زيد ليس بمجتهد، اذا زيد هو زيد اتحاد في موضوع مجتهد مجتهد اتحاد المحمول صح. الاتحاد في الزمان تقول مثلا زيد نائم ليلا زيد ليس بنائم ليلا ليلا ليلا، اتحاد في ماذا؟ في الزمان. الاتحاد في المكان زيد جالس في المسجد زيد ليس بجالس في المسجد في المسجد في المسجد. الاتحاد في الشرط، فلا تناقض بين قولنا زيد ناجح ان اجتهد وزيد ليس بناجح ان تكاسل. لماذا؟ لان في الاولى الشرط الاجتهاد وفي الثانيه الشرط التكاسل، اليس كذلك؟ فلا بد من الاتحاد في ماذا؟ في الشرط. الاتحاد في الاضافه، زيد ابو لعمر زيد ليس ابا لخالد، لا بد من ماذا؟ من الاضافه، ابو لعمر ابو لعمر هنا ابو لخالد، ليس بينهما ماذا؟ اتحاد في الاضافه. الاتحاد في الكل والجزء، فلا تناقض بين قولنا الزنجي ابيض تعني بعضه اي اسنانه وبياض عينيه، والزنجي ليس بابيض تعني سائر جسده. الزنجي شوف، الزنجي ابيض تعني اسنانه وماذا؟ ومثلا عينيه. والزنجي ليس بابيض وانت تعني سائر جسده، لا بد من الاتحاد في ماذا؟ في الكل والجزء، وهنا ليس بينهما اتحاد في الكل والجزء. الثامن والاخير، الاتحاد في القوه والفعل، فلا تناقض بين زيد كاتب بالقوه زيد ليس بكاتب بالفعل. تناقض خصك تقول زيد كاتب بالقوه زيد ليس بكاتب بالقوه، تكون هنا بالقوه وهنا بالقوه، اما هنا بالقوه وهنا بالفعل فليس هذا تناقضا. لماذا؟ لعدم الاتحاد في احداهما. علماء المنطق المحققون نظروا الى هذه الثمانيه فحصروها في واحد، واضح؟ وسانقل لكم كلام بعض المحققين في هذا، وانظروه في اداب البحث والمناظره لشيخنا بالواسطه او شيخ مشايخنا العلامه محمد لميت الشنقيطي رحمه الله. قلت تنبيه، الذي عليه المحققون من خبراء الصناعه المنطقيه ان التناقض بين القضيتين يتحقق بالاتحاد في شيء واحد. ما هو في رايكم؟ الذي عليه خبراء الصناعه المنطقيه ان الذي يحصل به التناقض بين القضيتين هو الاتحاد في شيء واحد، فما هو يا ترى؟ اتدرون ما هو؟ النسبه الحكميه. اكتبوا هذه الجمله، الذي عليه المحققون من خبراء الصناعه المنطقيه ان التناقض بين القضيتين يتحقق بالاتحاد في شيء واحد وهو النسبه الحكميه. شوف، زيد قائم، ماذا تريد ان تنسب اليه؟ قيم. زيد قاعد، تصور موضوع زيد، تصور محمود قائم، العلاقه بينهما القيم، ثم ياتي بعد ذلك التصديق، هل هو قائم فعلا او ليس بقائم، كما مر معنا في تعريف الموضوع والمحمول وما يتعلق به بالتصديق. جميل. والخلاف بين الرازي وجمهور المناطق. إذا وهو النسبة الحكمية، بأن تكون النسبة المثبتة هي بعينها النسبة المنفية. بأن تكون الجملة المثبتة زيد مجتهد هي بعينها النسبة ماذا؟ المنفية، زيد ليس بمجتهد. فالنظر إلى الاجتهاد، نسبت إليه الاجتهاد تنفي عنه الاجتهاد، نسبت إليه القيام تنفي عنه القيام، زيد قائم نقيضه زيد ليس بقائم. قال الشيخ لبيد، وإنما حصروه في الاتحاد في النسبة الحكمية لأن الاتحاد لا ينحصر فقط في تلك الثمانية المذكورة، بل ينسحب على كل اتحاد يقع به التناقض كالمفعول والتمييز والعلة وغيرها. إذا بماذا نعرف أن هذه القضية بينها وبين هذه القضية تناقض؟ ها؟ ماذا؟ الاتحاد في شيء واحد وهو النسبة الحكمية، بأن تكون النسبة المثبتة لزيد هي النسبة المنفية عن زيد، بأن تكون النسبة المثبتة لهؤلاء إن كانوا جماعة هي النسبة المنفية عنهم، وهكذا. قال الشيخ في آداب البحث والمناظرة ذاكرا بعض فوائد التناقض وبه نختم. قال: ومن فوائد معرفة التناقض في جملتين أنك إذا أقمت الدليل على صحة نقيض قول الخصم فكأنك أقمته على بطلان دليله، لأن صحة النقيض يلزمها بطلان نقيضه. ما هي فوائد معرفة التناقض؟ أنك ذكره في الصفحة 95 بالنسبة للنسخة التي عندي، أنك إذا أقمت الدليل على صحة نقيض قول الخصم، أقمت الدليل على صحة ماذا؟ قول الخصم، على صحة نقيض قول الخصم فكأنك أقمته على بطلان دليله، لأن صحة النقيض يلزمها بطلان نقيضه. قطعا صحة النقيض يلزمها ماذا؟ بطلان نقيضه. قال: وإذا أقمت الدليل على بطلان نقيض قولك، إذا أقمت الدليل على بطلان نقيض قولك، أن على نقيض بطلان قولك، فكأنك أقمته على صحته. واضح؟ لأن بطلان النقيض يلزمه صحة نقيضه، وهكذا. إن شاء الله هذا نوضحه في الحصة التي سنراجع فيها إن شاء الله تبارك وتعالى مراجعة مختصرة حول القياس الاقتراني الذي مضى معنا في الحصة الماضية، والقياس الاستثنائي الذي درسناه اليوم. أما الآن فنظرا لأننا أطلنا عليكم نكتفي بهذا القدر، ونرجو الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يجعله ذخرا لنا يوم نلقاه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.